جميعا ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا يدو فضل علينا يدو فضل علينا ذكر مشاربنا وكم من الذل علينا كم وكم من الذل علينا كم وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم من العظم والغضب نسلم. وتغنى ونحن صوت وتغنى.